بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الوفيات وأهميتها في ميدان الحديث النبوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما يسترعى الانتباه من خلال استعراض المؤلفات في المكتبة العربية الإسلامية وجود مؤلفات تحمل اسم الوفيات، حيث نقرأ مثلا كتاب الوفيات لابن رافع السلامي وكتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان وكتاب الوافي بالوفيات للصفدي وكتاب فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي وكتاب الإعلام بوفيات الأعلام للذهبي إلى غير ذلك من كتب تحمل عنوانا كبيرا هو الوفيات، وهي كتب تعنى برصد وفاة المترجم لهم وتاريخ الوفاة ومعلومات أخرى مفيدة وهامة. وقد ظهرت هذه المصنفات الخاصة في الوفيات منذ أواخر القرن الثالث الهجري وبداية القرن الرابع للهجرة، فيذكر لنا المهتمون بعلوم الحديث أن أول من ألف في الوفيات بمؤلف خاص هو أبو الحسن عبد الباقي البغدادي المتوفى سنة 51 و300 هجرية، ابتدأ به من الهجرة النبوية ووصل إلى سنة 46 و300 هجرية. ثم كتب الحافظ أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة كتابا في الوفيات بعنوان تأريخ مواليد العلماء ووفياتهم، ابتدأه من الهجرة النبوية ووصل إلى سنة 38 و300 هجرية. وقد ذيل على هذا الكتاب طائفة من المحدثين، حيث كان كل واحد منهم يضيف إلى هذا الكتاب وفيات من عاصرهم أو من فات على غيره الترجمة لهم، حتى وصل التذييل على هذا الكتاب إلى سنة 26 و800 هجرية. وهكذا نجد أنه منذ أواخر القرن الثالث الهجري ظهرت مؤلفات تعنى بشكل خاص بذكر تاريخ الوفاة وتحدده بدقة. وقد جاء هذا نتيجة لاهتمام المحدثين بمعرفة سنوات وفيات رواة الحديث، حيث كانت المصنفات المختلفة في علم الرجال تتضمن ذكر سنوات الوفيات، مثل كتب معرفة الصحابة وكتب الجرح والتعديل وكتب الثقات وكتب الضعفاء وطبقات المحدثين إلى غير ذلك من كتب الرجال. تتوج هذا بظهور مؤلفات خاصة بالوفيات لزيادة العناية وأخذ الحيطة بضبط سنوات الوفيات، وذلك لأهميتها في نقد وتمحيص إسناد الحديث. فمعرفة سنوات وفيات الرواة والمحدثين مكنت أهل الحديث من كشف الروايات المكذوبة، ومكنتهم كذلك من فضح الكذابين. مثال هذا ما رواه بعضهم أن سهيل بن ذكوان روى عن عائشة رضي الله عنها وزعم أنه لقيها بمدينة واسط، ولما كانت وفاة عائشة رضي الله عنها قبل أن يخطط الحجاج لمدينة واسط بزمن طويل جدا، كما أن عائشة رضي الله عنها لم تمر بمنطقة واسط مطلقا، فقد تبين كذبه وافتضح أمره. وكثيرا ما افتضح أمر الكذابين والوضاعين بسبب ضبط المحدثين لسنوات الوفيات. مثال آخر يوضح قيمة ضبط الوفاة، فقد قيل لسفيان بن عيينة وهو من أعلام المحدثين: قدم إنسان من أهل بخارى وهو يقول حدثنا ابن طاووس، فقال سفيان ابن عيينة: سلوه ابن كم هو؟ قال: فسألوه فنظروا فإذا ابن طاووس قد مات قبل مولده بسنتين. وقد تنبه أهل الحديث إلى موضوع تحديد سنوات الوفيات في نقد الإسناد في فترة مبكرة جدا، يؤكد سفيان الثوري هذا حيث قال: لما استعمل الرواة الكذبة استعملنا لهم التأريخ. وقال غيره: إذا اتهم الشيخ فحاسبوه بالسنين، يعني حددوا سنه وسن من كتب عنه. ولن أستطرد في ضرب الأمثلة والأقوال التي تبين اهتمامهم في ضبط سنوات وفيات الرواة، وإنما أود القول إن هذا الفن أصبح شائعا بين المحدثين وانتشر في معظم كتب الرجال أو الرواة، بل ازداد الاهتمام والعناية بتأريخ الوفيات حتى أصبح أمرا مألوفا فألف فيه مجموعة من علماء هذه الأمة مثل ابن خلكان والصفدي والذهبي وغيرهم. ويؤكد الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه بحوث في تاريخ السنة المشرفة أهمية تحديد سنوات وفيات الرواة فيقول: ورغم أن الأهمية الأولى لضبط سنوات الوفيات هي معرفة ما في سند الحديث من انقطاع أو تدليس أو إرسال وغيره، إلا أن هناك فوائد أخرى من معرفة سني وفيات الرواة، إذ تفيد في تمييز المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق من الأسماء والانتسابات، إذ يحدث التباس أحيانا في بعض الأسماء أو في النسبة. مثال ذلك المحدث الحافظ إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو جريري النسبة، فقد يلتبس الأمر فيظن أن هذه النسبة إلى ابن جرير الطبري، ما أن النسبة أصلا هي إلى حريز بن عثمان، وقد حدث في النسبة تصحيف من حريز إلى جرير. وإنما أمكن معرفة ذلك لأن سنة وفاة إبراهيم بن يعقوب الجزجاني تجعله في طبقة شيوخ الطبري، فلا يمكن أن ينتسب إليه. وكذلك يحدث توهم أحيانا فيظن أن أحمد بن نصر الهمذاني هو أحمد بن نصر الداودي نفسه، ويزول الوهم ويميز بين الاثنين عندما نعلم أن سنة وفاة الأول هي 1730 هجرية، وأن الثاني توفي سنة 2400 هجرية. وأشار بشار عواد معروف إلى أهمية كتب الوفيات فقال: لقد كانت الغاية الرئيسة لكتب الوفيات هي ضبط أسانيد الأحاديث وتبيان احتمال لقاء المشايخ لمعرفة الصادقين من المحدثين وتمييزهم عن الكاذبين. وقد رأينا أن العلماء المسلمين لم يلتفتوا إلى تصنيف كتب الوفيات إلا في أواسط القرن الرابع للهجرة، حينما تبين لهم أهمية هذا الفن وضرورة الاهتمام به، بينما كنا نجد الاهتمام بضبط سنوات الوفيات قليلا في أول الأمر، رأينا اتساع الاهتمام به فيما بعد القرن الرابع للهجرة. وليس في كتب الوفيات وحسب، ولكن في كتب الرجال الأخرى، حيث أكد الجميع ضرورة ضبط وفاة المترجمين. وتفيدنا كتب الوفيات كذلك في بيان النواحي التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي ترد من خلال ترجمة هذا الراوي أو ذاك، وهي بالإضافة إلى هذا وذاك، فإنها تقدم لنا معلومات مفصلة عن أعمار الناس في ذلك الوقت ونوعية الأمراض السائدة أو أنواع الحوادث المؤدية إلى الوفاة، إذ كثيرا ما تذكر هذه الكتب أسباب الوفاة وتبين الأماكن التي يدفن بها الموتى في تلك العصور. ومهما يكن من أمر، فإن تأكيد أهل الحديث على ضرورة معرفة تواريخ الرواة ومعرفة سنوات وفياتهم بشكل خاص يشير إلى المناهج الدقيقة التي كان يتعامل بها هؤلاء القوم في النقد والتمحيص لكشف الحق من الباطل ولبيان الصدق من الكذب. وإذا كان هذا الفن بدأ بداية بطيئة هادئة في أول الأمر، إلا أننا وجدناه في أواخر القرن الثالث ومنتصف القرن الرابع للهجرة يمتد ويتسع في كتب الرجال عموما، بل وجدنا أنه تفرد له المؤلفات العديدة التي تحمل اسم الوفيات تأكيدا على أهمية هذا الفن من بين علوم الحديث المختلفة وفنونه، سواء ما ألف منها على حروف المعجم أو ما ألف على تسلسل السنين. ليظل ابن خلكان والصفدي والكتب وابن مندة والذهبي وغيرهم من الأسماء البارزة في ميدان التأليف لكتب الوفيات، وكذلك من تبعهم على هذا المنهج من المحدثين المؤرخين كابن الجوزي وابن الأثير الجزري وابن كثير وابن قاضي شهبة وغيرهم الذين أثروا المكتبة بمؤلفاتهم ومصنفاتهم خدمة للحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.